تفرقنا كل يلعن الآخر تعودنا نصير أطفال فلا تفل علينا من أول لا تالينا ألم كانت بدايتنا وصارت بالنهاية أحزان رضينا النقص يا مسلم وحيوناك لا بالكون ألم كانت بدايتنا وصارت بالنهاية أحزان رضينا النقص يا مسلم وحيوناك لا بالكون ألم كانت بدايتنا وصارت بالنهاية أحزان رضينا النقص يا مسلم وحيوناك لا بالكون أنا وكان في شعري صدقنا بعنا الوجدان أحب القدس والواقع أنا في حبها مجنون ألا وإن كان في شعري صدقنا بعنا الوجدان أحب القدس والواقع أنا في حبها مجنون عدو الله لا خايف ولا هم حقوق إنسان تقول إنه لا فكر من الأعراب ويش يكون عدو الله لا خايف ولا هم حقوق إنسان تقول إنه لا فكر من الأعراب ويش يكون ألا يا قدس مني أكتر سامينا على الجدران ضربت بعرضي الحياة وصفق لي كذا مليون ألا يا قدس مني أكتر سامينا على الجدران ضربت بعرضي الحياة وصفق لي كذا مليون ولكن بيننا وأهلي قلوب قسامنا الصوان عجزنا نتفق مرة على هتلر ونابليون ولكن بيننا وأهلي قلوب قسامنا الصوان عجزنا نتفق مرة على هتلر ونابليون نشوف أطفالنا تبكي وذا خايف وذا جيعان وحنا ما تمرثنا سوى صبر بحذر مقرون نشوف أطفالنا تبكي وذا خايف وذا جيعان وحنا ما تمرثنا سوى صبر بحذر مقرون ألا يا قدس لي رغبة وأنا مؤمن بالإيمان نصر موسى إله الكون على بطش وسحر فرعون ألا يا قدس لي رغبة وأنا مؤمن بالإيمان نصر موسى إله الكون على بطش وسحر فرعون عربي يا من لهم عندي نشاعر حب واستحسان لماذا صارت الغيرة تموت بداخل المغبون عربي يا من لهم عندي مشاعر حب واستحسان لماذا صارت الغيرة تموت بداخل المغبون تحدي صار بالمسجد في بيت الواحد الرحمن طغوا ربي جازيهم ويرميهم بني صهيون تحدي صار بالمسجد في بيت الواحد الرحمن طغوا ربي جازيهم ويرميهم بني صهيون شهيد القدس يا سعدك تكفل بك عظيم الشام تمتع انت بالجنة بظل وارف وعيون شهيد القدس يا سعدك تكفل بك عظيم الشام تمتع انت بالجنة بظل وارف وعيون مدام الله ربي فانا صابر على ما كان إلينا الله يبلاهم بل والين هم يبلون. ما دام الله ربي فانا صابر على ما كان، إلينا الله يبلاهم بل والين هم يبلون. وإذا احنا من أهل الخير ترى باقي بنا شجعا، نعيش الواقع المؤلم ونعلم واقع المضمون. وإذا احنا من أهل الخير ترى باقي بنا شجعا، نعيش الواقع المؤلم ونعلم واقع المضمون. نظهر يظهر الدنيا ونغزي جبهة الشيطان، ندور للوغى ساحات خلصنا من الملعون. نظهر يوم للدنيا ونغزي جبهة الشيطان، ندور للوغى ساحات خلصنا من الملعون. مدام الكون باه طفلين ومن حوله عشر أخوان، بنعطيهم سوالفنا إلينا سلافنا يعطون. مدام الكون باه طفلين ومن حوله عشر أخوان، بنعطيهم سوالفنا إلينا سلافنا يعطون. عسى مال اليهودية بقى يبقى ولا صدقا، نشوف الموقف السلبي من الأم مهبدا بالهون. عسى مال اليهودية بقى يبقى ولا صدقا، نشوف الموقف السلبي من الأم مهبدا بالهون. هلا يا قدس قولي للمخطين الغلطان، إلى ما كان أخواني ألا يا ترجعين شلون. ألا يا قدس قولي لي من المخطي من الغلطان، إذا ما كان أخواني معي بترجعين.